كيف تكفرون بالله؟ لو قلت لك انا اريد ده صحيح بطريقة صحيحة ولا غلط تقول لي هتقول لي صح مش كده؟ ابدا. انا قلت كيف تكفرون. تك تنفع تك دي؟ تكفرون؟ لا. لما تيجي تقول تكفي تقول ايه؟ تكفي؟ اما اللي بتقول لي تكفرون ليه بقى؟ مش احنا اتفقنا ان ته في القرآن ت والكاف كاف كيف تكفرون؟ شوف كيف ت كيف تكفرون؟ الراء هي المفخمة عندي خلاص. كيف تكفرون بالله؟ الب رقاقة لفظ الجلالة، البه المكسورة دي قلنا بي بالله خلاص. وكنتم عندي نون، النون اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي النون الساكنة، لكن بعدها ايه؟ لا بعدها حرف اظهار ولا حرف ادغام، دي ت بعدها ت. الت دي لها حكم تاني، دي من حروف الاخفاء والحكم ده لسه ما خدناهوش، لكن مؤقتا لازم تغن النون دي. وكنتم خلاص، وكنتم امواتا، ما تقولش امواتا اموا، لا اموا، واخد بالك؟ الواو دائما في القرآن مرققة، واخد بالك؟ امواتا، والفتحتين إذا وقفت تقول أمواتا، وده هنقول حكمها فيما بعد، لكن إذا وصلنا تنوين أمواتا مش كده؟ وبعدها فيه برضو الفيه لسه ما خدناش حكمها، لكن لازم نغن أمواتا فأحياكم خلاص؟ في صلة هنا، يعني الوصل أولى. وفي الحقيقة لما تقف أجمل، ليه؟ وكنتم أمواتا فأحياكم، لما ما بنموتش على طول بنستنى شوية، فممكن تقف برضو فأحياكم وبعدين ثم يميتكم. كل مين في القرآن ما دام عليها الشدة لازم تغنى، لابد عند الوقف وعند الوصل. إذا وقفت وده مش وقت تقول ثم، وإذا وصلت ثم يميتكم. المين التانية دي اللي عليها السكون دي بنظهرها، ودي هناخد حكمها فيما بعد. ثم يميتكم ثم يحييكم، برضو المين احنا لسه واخدينها دلوقتي نفس الحكم، تغني بمقدار حركتين. ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ترجعون الراء دي تفخم، وحناخد حكمها برضو فيما بعد، لكن ترجعون فخمها، واخد بالك؟ ثم إليه ترجعون خلاص. هو الذي، طبعا انت بتطلع لسانك في الذات خلاص. هو الذي ايه بقى؟ خلق لكم، خلق لكم صح ولا غلط؟ غلط. احنا قلنا اللام في القرآن لا، الخاء خاء، كل خاء في القرآن ما دام مفتوحة خاء، والقاف قاء. بص بقى اللام رفيعة ازاي بين الاتنين دول، بين الخاء المفخمة دي والقاف المفخمة، طلعها بقى مرققا تقول هو الذي خلق. شوف خاء لا قاء، مد شفايفك لقدام علشان تطلع الخاء، تقول خاء، رجع شفايفك على هيئة ابتسامة، قول لا، رجع شفايفك برضو على هيئة القبلة وقول قاء، هنقول خلق. ما نقولش بقى لكم، لكم برضو ما احنا قلنا اللام لا، اذا رجعت شفايفك على هيئة ابتسامة هتطلع لا، لكم مش لكم، لكم لا لكم خلاص. في عندي مين؟ بص كده ايوه دي، هل دي عليها تشكيل؟ ما عليهاش، مجرده من التشكيل. الميم الثانيه دي عليها التشكيل، يبقى الميم الاولى بيسموها العلماء ميم ساكنه، الميم الثانيه متحركه عليها فتحه وشد. الميم دي بتضغم في الميم دي، هناخد حكمها فيما بعد، لكن دلوقتي نقول ايه؟ لكم ما في الارض. شوف لكم، الميم دي بتخش في الميم دي بتضغم، واخد بالك؟ اذا وقفت على الميم الاولى اقول خلق لكم، واذا بدات بالثانيه ما في الارض، انما ده لا ابتدى ولا ده وقت، واخد بالك؟ انما اذا وصلنا ولازم توصل هنقول ميم واحده متقنه، وهناخد الاحكام دي، احكام دي سهله جدا، خد بالك، بس احنا لسه بنبني دلوقتي، ها؟ زي ما يكون عماره بنبنيها، بتاخد مجهود شويه، لكن بعد كده بتشوف العماره كامله، خلاص؟ خلق لكم ما في الارض. ما مد طبيعي، ده مدها حركتين. في الارض احنا خدناها قبل كده لكن ما خدناش حكمها، قلنا شوف في الارض، في الارض لا غنى الياء، ودي لا حكم هناخده فيما بعد، لكن اذا وقفت على الياء دي اقول ايه؟ ما في، انما ده مش وقت بس مؤقتا، يعني بنلغي الياء دي عند الوصل ونقول ايه؟ في الارض، خلاص. جميعا، كل جيم في القران تعطش، اوعى تقول هات واحد جلاطي، بتقول كده ولا جلاطي؟ جلاطي، ها؟ جيهان، واحده اسمها جيهان، تقول ايه جيهان؟ مش ممكن. الجيم بقى في القران تعطش دائما، وكمان ما نعطشهاش ونخليها جا ولا نخليها جا، ها؟ جميع، شوف جا مش جا، لا ولا جا، خلاص. وهكذا في عموم القرآن، خلاص. خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، عندي تنوين جميعا وبعد ثاء، واحنا لسه ما خدناش الحكم ده، لكن هنا هو هنغن، اوعى تنسى الغنة، جميعا ثم، خلاص. والتاء احنا قلنا لازم تطلع لسانك، والميم خدناه، الميم المشددة لازم تغنها، جميعا ثم استوى، ثم استوى. الالف دي برضو هناخدها فيما بعد، اللي هي عليها راس الصاد دي بيسموها همزة الوصل، عشان أبدأ بيها الكلمة أقول استوى، عند الوصل ما أقولهاش تسقط. شوف ثم استوى، اوعى تقول لي ثم استوى، لا هذه قراءة خاطئة. ثم استوى فوق الياء ايه؟ ألف وشرط عريضة. الألف بيقول لك دي علشان تمدها حركتين، والشرطة العريضة دي عشان تمدها أربع حركات، علامة الأربع حركات. ثم استوى، شوف أربع حركات، إذا وصلت الشرطة اللي عليها الألف دي بيقول لك إذا وقفت مدها حركتين فقط ثم استوى، طب وحوصل؟ بيقول لك الشرطة العريضة دي هي بعد الكلمة دي همزة، يبقى هنمد أربع حركات وبرضه هناخد الحكم ده فيما بعد. ثم استوى إلى السماء، فاكر لما قلت لك ما في الأرض ولا غنى الياء؟ في برضه هنا الياء بتاع إلى السماء ألغيت، برضه نفس الحكم ده اللي هناخده فيما بعد، لكن إذا وقفت تقول ثم استوى إلى، تمدها حركتين، انما عند الوصل هنلغي الياء. طبعا احنا بنقول ده فيما بعد، وارجوك تابعني، ارجوك عشان نعرف القرآن معرفة صحيحة. الى السماء. المد ده ايوه الشرطة العريضة ده اللي بعدها همزة، ده اسمه مد واجب برضو هناخده، لكن لازم تمد المد ده 4 حركات او 5 حركات عند الوقف. ما تقولش الى السماء، لا الى السماء عند الوقف وعند الوصل خلاص. فسواهن. كل نون في القرآن عليها شدة لازم تغن وعند الوقف. فما تقولش بقى ايه فسواهن، لا فسواهن، واخد بالك؟ يبقى لازم اغنها بمقدار حركتين خلاص. 7 في عندي به، البه دي عليها السكون، لها حكم، حكم القلقلة لسه ما خدناهوش، لكن لازم تقلقل مؤقتا لغاية لما نعرف الحكم. 7 سماوات، وسماوات احنا قلنا الواو دائما مرققة. هي مش مكتوبة 7 سماوات، شوف انا عندي سين وميم، لكن فوق الميم ألف عشان تقول سماء، وفوق الواو ألف عشان برضو تمدها حركتين ألف كاملة تقول سماوات. شايف انت الألف الصغيرة دي والتانية اللي جنبها؟ أيوة هي دي، أيوة خلاص. سماوات تنوين وبعد واو، الواو من حروف الايه؟ الإدغام اللي احنا خدناه. هنقول سماوات وهو، انما عندي جيم في المصحف يعني الوقف على حد مساوي وتقف، اقف احسن. ها وهو، في ناس تقول لك وهو وهو وهو وهو عند الوصل، انما هنقف وده مش وقف، بنسكن وده حكم برضو لسه ما خدناهوش هناخده ان شاء الله، انما عند الوقت نقول ايه وهو. هناخد الاحكام دي بعدين. وهو بكل شيء عليم. خد بالك ان الباء هنا مكسورة، لان في كتير قوي يقول لك وهو بكل شيء بكل شيء. اقول له يا راجل الباء يا راجل مكسورة، وهو بكل شيء. انت فاكر في اول الشريط شيء تنوين وبعده ايه؟ العين. العين من حروف الايه بقى؟ الاظهار. ان غاب عني حبيبي اهي العين اهي. وهو بكل شيء عليم. اذا مش هقول هنا بقى ايه وهو بكل شيء عليم، لا خطأ خلاص. وإذ نطلع لسنة زي ما انت عارف، قال القاف اللي بعدها المد بتبقى اعلى درجات التفخيم الحرف اللي بعده ألف، الحرف المفخم اللي بعده ألف، شوف قا، انما جنبها ايه؟ جنبها لام، اللام مرققة. وإذ قال، وإذ قال ربك، اللام رققها ما تقولش قال، لا وإذ قال ربك، والراء احنا اتفقنا وبرضو هناخد حكمها، لكن اعرف ان كل راء في القرآن مدام مفتوحة تبقى راء، فدي راء ربك. وإذ قال ربك للملائكة، احنا قلنا السماء بنمدها عند الوقف وعند الوصل 4 حركات برضو دي للملائكة، علشان المد ده المد كل مد بعده همزة لازم نمده 4 حركات، شوف للملائكة. والعلامة ان في علامة الفتحة الكبيرة دي اللي فوق اللام للملائكة وبعدين همزة، وعند فوق اللام الالف الصغير علشان تقول ايه للملائكة. ها شوف عشان تنب خلاص. واذ قال ربك للملائكة اني، اوعى تنسى الغنة اللي قلت لك عليها بتاعت النون، احنا قلنا عند الوصل وعند الوقف اني، يبقى انا هغن النون دي حركتين واليه دي همدها حركتين، اني عند الوصل وعند الوقف خلاص. اني جاعل، واحنا خدنا الجيم انها تعطش والعين مرققه، جاعل تنوين وبعده فيه، وانت لسه ما خدتش حروف الاخفاء، وده حرف من حروف الاخفاء، لكن مؤقتا هنغن نقول اني جاعل في الارض، واخد بالك؟ وبرده في الارض انت خدتها الياء اللي بتلغى عند الوصل اهي، في الارض خليفه. احنا اتفقنا ان القاه دائما ما دام مفتوحه ما تقولش خليفه بقى، خليفه ايه بقى؟ خليفه، والف دائما مرققه خلاص. وبعدين هنا خليفه تنوين وبعده ايه؟ قاف. هنا في غنه اذا وصلنا خليفه قالوا، اذا وقفت اديها ه خليفه خلاص، وبرضو هناخد الحكم ده ان شاء الله. قالوا اذا وقفت في شرطه عريضه فوق الواو اهي عشان تمد اربع حركات عند الوصل، ليه؟ عشان بعده همزه على حسب كتابه المصحف اهي. قالوا اتجعل، اتجعل كلها مرققه، وما تنساش الجيم تعطش، وبعدين الجيم دي بتقلقل، لكن انت ما خدتش حكم القلقله علشان كده مش عايز اتقن عليك خلاص. اتجعل فيها، فيها كلها مرققه، انما دي بقى انت خدتها من يفسد، ها من، ها نون وبعدين ايه الياء، والياء من حروف الايه الادغام، يبقى انا هغن اهو شوف من يفسد، هدغم وغن من يفسد فيها، وفيها انت خدتها دلوقتي. ويسفك، رقق الواو المعتاد، ويسفك الدماء، شوف المدود دي لو تلاحظ تلاقي المد الشرطة العريضة وبعدها همزة، اذا لازم امدها اربع حركات وممكن عند الوقف خمس حركات. ويسفك الدماء، فحمد عند الوصل وعند الوقف. ونحن نسبح، ونحن كلها مرققة، فما انت بتقولها صحيح ايه؟ نسبح صح؟ لأنها كلها برضو حروف مرققة. نسبح بحمدك برضو بتقولها صحيحة وما فيهاش أي مشكلة في النطق. شوف، ونقدس، ما تقولش ونقدس بقى. الله، طب ما انت لسه بتقول ونحن يا راجل، ما انت لسه بتقول و ونحن مش كده؟ جاي هنا تقول لي ونقدس و ليه؟ ما هي الواو دي، هي الواو دي بتاعت ونحن، هي ونقدس، بس اللي خلاك ما تعرفش تقولها ايه بقى؟ ايه القاف؟ القاف مفخمه، وفي كلمه مشتركه فيها حرف مفخم والباقي حروف مرققه. رقق بقى دي، تقول لي ايه؟ و ونقدس لك خلاص، في صلي فوق لك، بيقول لك يعني ان الوصل اولى، وانت ممكن تقف لا حرج عليك. قال، خدناها علشان اللام دائما بس بذكرك بيها لازم ترقق. قال اني، اني بغن النون حركتين وبمد الياء حركتين عند الوقف، طب حاصل حاصل بعدها همزة، وما دام عندي مد بعده همزة، أي كتابة المصحف بتقول مد أربع حركات، وعندي الشرطة العريضة الفتحة الكبيرة اللي فوق الياء دي، شوف إني أعلم، واخد بالك؟ إنما إذا وقف قال إني، إنما ده مش وقت، بس أنا بعرفك إزاي تقف. شوف أعلم كلها مرققة، شوف الهمزة، أنا عايزك تاخد بالك من كلمة أعلم دي، الهمزة همزات القرآن كلها مرققة. إني أعلم ما لا تعلمون، ما ده مدها حركتين، لا حركتين وقد بعض، شوف ما لا، شوف تعلمون، اتعلم انت راخر ازاي تنطق الحرف من الكلمة دي، شوف تعلمون، شوف التاء، لما جينا في اول الشريط قلنا ايه، كيف تكفرون، طا تكفر يا راجل، طا هترجع تقول لي تكفرون، طب ما دي اهي بتقول ما لا تعلموا، شفت بقى ان القرآن سهل ولا مش سهل؟ سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر، فالقرآن سهل، انا بقول لك عبارة عن 28 حرف، اعرف ازاي تنطق الحرف فقط، وبعد كده مفيش اي مشكلة في قراءة القرآن. وعلم ادم، خد بالك من العين اللي انا بقولها لك دي، وعلم عشان حجيلك وشوف هتقولها ايه، وعلم ادم الاسماء، الاسماء لازم تمدها اربع حركات اهي، وادم دي في همزة هناخدها فيما بعد برضو، الهمزة اللي في وسط السطر دي اللي بعدها مد عشان تقول آدم، وعلم آدم الأسماء كلها، هتقول بقى ثم عرضهم على، مش كده عرض يا راجل عاد، ما انت لسه بتقول وعلم، وبعدها برضو شوف ثم عرضهم ايه على الملائكة، يا راجل خد بالك من القرآن، ما تقولش بقى ثم عرضهم على الملائكة، مد برضو أربع حركات، ما انت خدت المدود دلوقتي اهي، وبس هركز لك عليها في درس آخر إن شاء الله. فقال، اوعى تقول لي فقال، أزعل أوي لو تقول لي فقال يا راجل، فقال، فقال أنبئوني، هتقول لي دي صعبة؟ ده الحكم الثالث أو الرابع في النون الساكنة والتنوين، أخدت حكمين فاضل الحكم ده هتاخده فيما بعد. بأسماء برضو أدي مد، هؤلاء لازم تمد، علامة المد اهي الشرطة النايمة والهمزة، وادي برضو الشرطة العريضة اللي فوق اللام اهي، شوف هؤلاء إن كنتم، عندي نون ساكنة وبعدها كاف، انت خدت الحكم ده؟ ما خدتوش، انما هنا هنغن برضو، ان كنتم برضو نون بعدها تف، هو اوعى تفتكر ان القرآن صعب، لا ده القرآن سهل جدا، بس تابع الحلقات دي، ان كنتم وسكن الميم صا ها صادقين، خد بالك في ناس تيجي تقول لك صادقين، طب بص للحرف ده، ده دال ولا ضاد؟ ده تقول ايه؟ صادقين ضي امر الضيم، ها ان الضيم عند الله الاسلام، ولا ان الدين عند الله الاسلام؟ تبقى دي ايه بقى؟ تبقى صا دي، رجع شفايفك على هيئه ابتسامه، صادقين، خلاص؟ ممكن بقى تتابع معايا ونقرا اللي خدناه بتأني كده، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم